فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال مثل ذلك. فقال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة. فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا الله إذن لا يعمد إلى أسد من لا يعمد الياء مفتوحة والميم مكسورة. لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطه إياه. فأعطاني. قال: فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة. في بني سلمة. نعم. لم تسر. فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. قال: وفي حديث الليل. فقال أبو بكر: كلا، لا يعطيه أصيبغ من قريش، ويدع أسدا من أسد الله. وفي حديث الليل: لأول مال تأثلته. هذا الحديث ذكر فيه قصة أبا قتادة رضي الله تعالى عنه وقتاله مع المسلمين في وقعة الطائف عندما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف، وكانت وقعة ثقيف وهوازن، وجال فيها المسلمون، يعني أنه في أول الأمر شد بنو ثقيف على المسلمين حتى فروا، وهذا الذي نزل فيه قوله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على ناقته أو على بغلته وهو يتجه نحو العدو وينادي ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم طلب من العباس وكان جهيرا أن ينادي في المسلمين: يا أهل الشجرة ويا أهل البقرة. فتسامع المسلمون ورجعوا وانضموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت النهاية لهم حيث غاروا على ثقيف وقتلوا منهم من قتلوا. وذكر أبو قتادة هذه القصة، وهي أنه باع بعد عودته رأى رجلا من المشركين وقد علا رجلا من المسلمين وهو يريد قتله، فما كان منه رضي الله عنه إلا أنه استدار وآتى المشرك من خلفه وضربه حتى تمكن منه. ولما أحس المشرك بخبره ودنو أجله ولم يتمكن من مبادلته أبا قتادة بضربة، ما كان منه إلا أن أخذ أبا قتادة وضمه إليه ضمة شديدة حتى إن أبا قتادة يقول رأيت فيها الموت، يعني من شدتها، وذلك من شدة ومن حرارة الروح التي كانت فيه. ثم إنه لما بلغ به القتل وبلغ أرسل أبا قتادة وسقط ميتا وانتهت المعركة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئ المقاتلين من المسلمين، فقال ونادى مناديه ألا من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا من المشركين فله سلبه. وأبو قتادة رضي الله عنه ما كان عنده البينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط البينة لمن قتل أن يأتي ببينة وناس يشهدون له بأنه هو القاتل، ولم يكن ثم تبين لأبي قتادة، فقام ينشد البينة من يشهد لي أني قتلت هذا الرجل، وكرر المسألة ثلاثا. فقام رجل وشهد لأبي قتادة بأنه قتله، لكنه كان قد أخذ سلب القتيل، فيه درع وفيه أدوات حرب وفيه ملابس كلها قد أخذها هذا الرجل، وشهد له بذلك وطلب منه، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعوضه لأنه قد أخذ السلب، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوض أبا قتادة بدلا من ما أخذ، لكن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أبى ذلك، قال له كيف تأخذ سلبا وهو الذي قتل، يعمد أحدكم إلى أسد من أسود الله سبحانه وتعالى يقتل وتأخذ السلبا أنت وتريد من النبي أن يعوض، لا، رد له سلبه. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على ما قال، ورد لأبي قتادة السلب، يقول وكان في هذا السلب يعني في هذه الأمتعة التي أخذها كان فيها درة وفيها من أدوات الحرب وفيها من الملابس الخاصة. أما الدرع يقول فبعته واشتريت بدله مخرفة. ومعنى المخرفة يعني بستان, اشترى بدله بستانا. وإنه لأول مال تأثلته في الإسلام, يعني أول مال تمولته في الإسلام بسبب ما أعطاه الله تعالى من الفيء وما أخذه من السلب. وكان فخورا بهذه المخرفة لأنها من آثار الجهاد في سبيل الله. هذا ما ذكره أبو قتادة في هذه المسألة. ووجه المناسبة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمن قتل قتيلا في الجهاد في سبيل الله أن يأخذ السلب. وهذه من المسائل التي ناقشها علماء المسلمين وقالوا هل هذا حكم عام يشمل كل معركة بمجرد أن يقتل الرجل عدوا من أعداء الله يستحق سلبه, أو أنه لا بد من إذن النبي صلى الله عليه وسلم في كل معركة لأنه ليس حقا ثابتا وإنما هو أمر يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم يشجع به المجاهدين. وأيضا هناك بعض أقوال لأهل العلم هل هذا القول من قتل قتيلا فله سلب له بينة, من قتل قتيلا عليه بينة فله سلب, هل يقولها الإمام قبل المعركة أو بعد أن يفرغ من المعركة؟ فإن بعض أهل العلم يرى أنه لا يصح للإمام أن يقول ذلك قبل الدخول في المعركة لأن هذا قد يؤدي إلى التردد في الجهاد وإلى طلب المال, وهذا قد يفسد الجهاد. لكن يقوله الإمام بعد الفراغ من المعركة دفعا عن الرياء وإعطاء وتشجيعا منه للمقاتلة الذين أولوا الجهد وبذلوه واستحقوا التكريم من خلال هذا الوعد الذي وعدهم إياه. فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. نعم. يا الله اقرأ. طيب. قال حدا حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا يوسف ابن الماجشون عن صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال قلت نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرته أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال مثلها. قال فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس فقلت ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ قال فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلت. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قالا لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن جموع والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموع ومعاذ بن عفراء. المكتوب معه هذا الحديث ذكر فيه قصة قتل أبي جهل وكان في يوم بدر. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه إنه كان مع بقية المقاتلين في الصف الذي اصطف فيه المسلمون تطلعا لمواجهته ومجابهته كفار قريش. وبينما هو واقف في الصف نظر عن يمينه وعن شماله فرأى شابين صغيرين رجلين حديثة أسنانهما يعني صغار فتمنى لو أنه كان بين رجلين أكبر منهما لأن هذا القتال يحتاج إلى مؤازرة ويحتاج إلى مكاتفة ويحتاج إلى متابعة وكلما كان الرجل أكثر تجربة ومعرفة بالقتال يكون أولى. لكن عبد الرحمن رضي الله عنه رضي بالواقع. يقول وبينما أنا واقف وإذا بأحدهما يغمزه دون أن يتنبه الآخر ويسأله سؤال يا عم أتعرف أبا جهل؟ وهما لم يكونا يعرفان أبي جهل لأنه هو قائد جيش الكفار والمفترض أنه معروف عند الكل ولأن هذين الصحابيين رضي الله عنهما حديثة أسنانهما وحديث عهد بالقتال، ولعلها يمكن أول معركة يشهدانها. فقال له: ماذا تريد به؟ قال: إني بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. لما يحمله في نفسه من بغضاء، لأبي جهل، لأنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه يشتم النبي صلى الله عليه وسلم. فطمأن قوله عبد الرحمن رضي الله عنه، وفي بعض الروايات أنه فرح بمقامهما واطمأن لما رأى فيهما من الغيرة والشدة والحماس، وإذا بالآخر يسأل عبد الرحمن رضي الله عنه نفس السؤال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قال: وماذا تريد به؟ قال: لقد بلغني أنه يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يفارق سوادي سوادا حتى يموت الأعجل منا. وبينما هما كذلك يتربصان وينتظران ويتتبعان، وإذا بأبي جهل يمر بين يدي الصف يستعرض حاله ويشجع قومه. فقال عبد الرحمن له: ما دونكما؟ صاحبكما الذي تنشدان وتسألان عنه. وبمجرد من أشار إليه انطلق وتعاقبا وضربا أبا جهل بسيفيهما واغتالاه، وسقط أبو جهل بسبب ما أصابه من سيوفهما. وبعد أن سقط لكنه لم يمت، سقط جريحا، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشراني: يا رسول الله، إنا قتلنا أبا جهل. وكانت فرحة، فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنيع هذين الشابين، وشكر الله تعالى على ذلك، وسألهم: من قتله؟ فكل واحد يقول: أنا قتلته، لأنه ضربه، والضربة كانت مبرحة. فقال لهما: هل مسحتما سيفكما؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر إلى سيفيهما وقال: كلاكما قتله، يعني كان سببا في قتله. لكنه صلى الله عليه وسلم لاحظ أن بعضهما أن أحدهما أبلغ في الضرب من الآخر فقضى له بالسلب. وسلب أبي جهل لم يكن شيئا هينا، فإنه زعيم القوم وعنده من الأدوات والأسلحة واللباس ما جاء يتباهى به، خصوصا وأنه لما قيل لهم إن العير قد نجت ارجعوا قالوا قال لا، لا بد أن نأتي ماء بدر ونبقى فيه 3 أيام تغني لنا الجواري ويستعرض الناس حتى تعرف تعلم قريش أو تعلم العرب أننا يعني أهل لهذا القتال. ولذلك كان سلبه ليس شيئا قليلا، وقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، والقاتلان والفارسان كل واحد منهم كان اسمه معاذ. وفي تمام القصة أنه لما سقط رآه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو في حال النزع، ولما أراد أن يقضي عليه رآه وعرف، قال له يا راعي الغنم خذ سيفي وحز رأسي من أسفله. فإنك ترتقي مرتقا صعبا، وصنع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه به ما أوصى به وقال، وجاء برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مقالته المشهورة: يا رسول الله، هذا رأس أبي جهل. أذن بأذن والرأس زيادة. وهذه نتيجة قالها رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فقال عليه الصلاة والسلام: من يبلغها؟ أهل مكة، ومن يبلغها؟ قريش. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنا. وكان عبد الله بن مسعود رجلا نحيفا ضعيفا قصيرا، ورغب النبي عليه الصلاة والسلام في أن يتولى غير عبد الله بن مسعود في تبليغ هذه السورة، وأصر رضي الله عنه. فلما ذهب يبلغها قريش ودنا من ناديهم، ما كان من أبي جهل إلا أنه أخذه من أذنه وشده، فسقطت أذنه عبد الله بن مسعود في يده، ثم إنه رماه بها زيادة في الاستخفاف، فأخذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أذنه وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أرجع أذن عبد الله بن مسعود إلى موضعها فبرئت وطابت، وكانت من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا بشره في هذا اليوم مذكرا لذلك الفضل من الله تعالى على عبد الله بن مسعود، قال: يا رسول الله، أذن بأذن والرأس زيادة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالسلب لمعاذ ابن من؟ معاذ بن عمرو بن الجموع. معاذ بن عمرو بن الجموع ومعاذ بن عذراء قضى له بالسلب، لأنه يظهر أن ضربته كانت أشد من ضربة معاذ بن عفراء. نعم. قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال: قتل رجل من حلف رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك رضي الله عنه فأخبره، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله. قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب. نعم. فقال: لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره بتسكين الدال وكسرها. نعم. وتركت كدره فصفوه لكم وكدره عليهم. نعم. هذا الحديث ذكر فيه قصة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما كان أميرا وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا، وأن رجلا كان قد قتل رجلا وأراد أن يأخذ سلبه فمنعه خالد، ولعله يعني حدث شيء من اللغط، فجاء الرجل يشكو خالدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خالدا أن يعطيه سلبا، لا سيما وأن خالدا اعتذر بأن سلبه كان كثير واستكثره عليه، ولعله كان يمثل شيء من الغنيمة، فطلب منه أن يعطيه. لكن الرجل لما تجرأ على خالد ولعله نال من خالد بأنه يستعدي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر أغضب النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يحفظ للأمراء مكانتهم ودورهم وحقهم، كما أنه يدل على أن السلب أساسا ليس استحقاقا وإنما هو مكرمة يعطيها الإمام للمقاتلين، لذلك قال لخالد لا تعطيه السلب. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام نصح الناس بأن لا يخرجوا على أمرائهم وبأن لا ينالوا من أمرائهم وبأن يطيعوا أمراءهم، فقال هل أنتم تاركوا لأمرائي؟ وبين أن الأمراء عليهم مشقة عظيمة وعليهم جهد كبير، وضرب لهم المثل بالراعي الذي يرعى الإبل أو الغنم حيث يكلف برعيها وبوردها يعني سقياها، وأنه إذا جاء إلى مواطن السقيا يوفر لها الماء النظيف ويغير الماء إلى ما تكدر واتسخ حتى تتمكن من شرب الماء الطيب، وهذه جهود يبذلها الأمراء في توفير ظروف القتال وظروف الحرب، ويمكن أفراد الجيش من أن يقاتلوا ويجاهدوا بقدر الطاقة، ولذلك لا بد من احترامهم ولا بد من مراعاة أحوالهم. هذا ما تضمنه هذا الحديث، وهو من الأدلة التي استدل بها من قال من أهل العلم على أن السلبة لا يستحق ابتداء للقاتلين، وإنما هو منحة يعطيها الإمام، ولذلك متى اشترط الأمير والإمام على أفراد الجيش أو السرية السلب كان لهم ذلك. وإذا لم يشترطه فليس لهم أن يأخذوا منه شيء. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، ورافقني مددي من اليمن وساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، غير أنه قال في الحديث قال عوف، فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال بلى ولكني استكثرته. هذا الحديث يحكي نفس القصة، لأن القصة عندما خرج هذا الصحابي رضوان رضي الله عنه كان قد خرج تحت إمرة زيد بن حارثة، لأنه هو الذي قاد غزوة مؤتة وفيها استشهد رضي الله عنه، كما استشهد عبد الله بن رواحة وكما استشهد جعفر بن أبي طالب، حيث تعاقبوا على إمرة الجيش، ثم إن الله سبحانه وتعالى أكرمهم فتولى قيادة الجيش خالد بن الوليد، والله سبحانه وتعالى أكرمه وجنب المسلمين مزالق كادوا يقعوا فيها، وانتصر المسلمون على الكفار. لذلك جاءت قصة النخل، وجاءت قصة السلب، وأن الرجل كان يظن أن هذا السلب حق له، إلا أن خالد رضي الله عنه لم يعطه إياه حيث استكثره. ولما تناول خالدا وشكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينتقم لنفسه، وجاء خالدا ولامه على ما فعل، وكأنه انتصر عليه بقول النبي عليه الصلاة والسلام أعطي السلب يا خالد. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما وقع وما حدث تراجع عن إعطاء السلب له، وقال لخالد لا تعطيه السلب. هو الحديث نفسه، لكنه ساقه برواية أخرى تعد متابعة للرواية السابقة. نعم. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازنا، فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه، ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل، ثم تقدم يتغدى مع القوم، وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضنا مشاة، إذ خرج يشتد حتى جمله، فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره، فاشتد به الجمل، فاتبعه رجل على ناقة ورقاء. قال سلمة وخرجت أشتد، فكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته في الأرض افترضت سيفي فضربت رأس الرجل فندر، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال من قتل الرجل؟ قال ابن الأكوع قال له سلبه أجمع. هذا الحديث فيه قصة كانت في غزوة هوازن وبغزوة ثقيف، وفيها أن هذا الرجل كان عينا للمشركين وجاء يتفقد جيش المسلمين، فاندس فيهم ودخل معهم وأكل من طعامهم وهو يراقب ويتتبع ويبحث عما عليه المسلمون من قوة، ثم انطلق يعني عائدا إلى قومه يريد أن يخبرهم بذلك، ففطن له المسلمون، وكان ممن فطن له سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكان مشهورا بالعدو وبالجري حتى إنه يسابق الإبل. ولعل الرجل الثاني الذي كان على الناقة مثل الأول عين أيضا، فانطلق سلمة بن الأكوع إلى أن لحق بهم، ثم إنه أخذ بخطام إبل هذا العين ولما أناخه قتله، اخترط سيفه وقتله، ثم جاء يقود بجمله وعليه سلاحه إلى معسكر المسلمين، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أحس المسلمون بخطره وبما وقع منه، فجاء محيا سلمة بن الأكوع وسأله من قتل هذا الرجل، فقال أنا قتلته، يعني قتله سلمة بن الأكوع، فنفله النبي صلى الله عليه وسلم سلبه، قال له سلبه أجمع، يعني كل ما عنده من سلب من متاع سواء كان الجمل أو السلاح أو المتاع الذي عنده كله يستحقه سلمة، لأن من قتل قتيلا فله سلبه. هذا ملخص ما ذكر في قصة هذا الرجل، وهو دليل على أن العين يقتل الذي جاء يفتش عن أسرار المسلمين حقه القتل، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سلمة على قتله ولم يناقشه في ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، انتهى الباب خلاص. ها؟ انتهى الباب ونزع. انتهى الباب؟ اي نعم. كلام النووي. طيب نكمل ما قرأت، ما قرأت كلام النووي. اي نعم. نكمله غدا إن شاء الله. إن شاء الله.